الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب المناسك باب في إفراد الحج. قال رحمه الله حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمر، فقال هذه مكان عمرتك. قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. قال أبو داود رواه إبراهيم بن سعد ومعمر عن ابن شهاب نحوه. قال لم يذكروا طواف الذين أهلوا بعمرة وطواف الذين جمعوا الحج والعمرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في سننه الذي تعرف بسنن الفقه، سننه التي تعرف بسنن الفقه وإن كانت أحاديث لكن غالبها فقه، أكثرها فقه أو كلها فقه. يقول أبو داود رحمه الله نحن الآن في كتاب المناسك كما مرنا في الليالي الماضية. يتكلم أبو داود في الأحاديث التي تتعلق بالعمرة والحج. يقول رحمه الله باب إفراد الحج، هل يجوز أن يفرد الإنسان الحج؟ يقول لبيك حج فقط؟ تقول نعم، أهل كثير من الصحابة بالحج. وأما القارن فالذي يكون معه بدي يقرن، لا يمكن أن يهل إلا بقران مع حج مع عمرة. أما الذي ما معه هدي وأراد أن يفرد الحج وحده فله ذلك، أراد أن يعتمر ويتمتع عمرة بحج فله ذلك أيضا، ويحل الحل كله ثم يذهب يوم ثمانية إلى منى، ثم بعد ذلك يطوف طوافين. لابد من طوافين، سعي وسعيين وطوافين للمتمتع كما سيأتي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا الإمام مالك بن أنس الأصبحي قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لحجة الوداع يوم 25 من ذي القعدة، فأتى إلى فصلى الظهر كما ذكر أنس في مدينة الظهر أربعا، وصلى بذي الحليفة العصر ركعتين، ثم بات تلك الليلة حتى طلع الفجر وصلى عليه الصلاة والسلام، ثم أهل في مكانه حينما سلم وسبح أهل بمكان، لبس إحراماته وأهل بمكانه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أتي بالقصوى فركبها، أهل عليه الصلاة والسلام بالحج فقط، أهل تلك الساعة بالحج فقط، لكنه لم يبرح من مكانه حتى أتاه جبريل فقال إنك بالوادي المقدس فاجمع فقل عمرة بحجة، عمرة وحجة. فجمع الرسول عليه الصلاة والسلام بينهما في مكانه قبل أن يبرح الأرض. ثم أتي بالقصوى فرحب مرحلة جاهزة فركبها عليه الصلاة والسلام ثم لبى. لما ركبها ومشت القصوى لبى، لما نهضت من الأرض ومشت قليلا لبى عليه الصلاة والسلام. ثم لما استمر وارتفع على شرف من الشرفات التي هي ثنية لبى أيضا، وكل من رآه من الصحابة على حالة من الحالات ذكر تلك الحالة. قال الرسول أهل يوم بلغ البيدة، قال الرسول أهل في مصلاه، قال الرسول أهل حين ابتعثت به ناقته. كل من رأى حالة من الحالات ذكرها، والرسول لم يحج إلا حجة واحدة، لا حج لم يحج. مشهور هذا كله عند العامة والخاصة أنه لم يحج إلا حجة واحدة بس، لأنه فرض الحج فرض سنة 9، وأرسل أبو بكر سنة 9 حج بالناس، ثم حرم أن يطوف بالبيت عريان أو يأتي بالبيت مشرك، ثم بعد ذلك حج عليه الصلاة والسلام بعدما تطهر البيت من جميع أرجاس الكفار ومن جميع عاداتهم. حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، وودع الناس، سميت وداع لأنه عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم الرؤوس ودع الناس، قال لعلي لا أراكم بعد عام هذا، الله لعلي ما ألقاكم بعد عام هذا. وكذلك كان، كذلك صار بعد 81 يوم من حجته هذه لحق بربه بشرب الرفيق الأعلى. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام خرج يوم 25 من القعدة، ولقي ووصل مكة يوم 4 من ذي الحجة، يعني أتاه الهلال بالبر، رأوا الهلال وهو ماشي عليه الصلاة والسلام، ثم قدم مكة يوم 4 من ذي الحجة، ثم طاف بالبيت وهو محرم، ثم سعى بين الصفا والمروة، ثم لما أتى المروة أمر الناس بالحل، الناس كلهم محرمين، كل العالم محرمين رجال ونساء، لكن لما أتى المروة قال أيها الناس من لم يسق الهدي وأحرم بحج وحده أو فإنه يهل ويحرم بعمرة الحالة بس. قالوا كيف نعمل يا رسول الله، حنا أحرمنا بالحج. قال من هل بالحج وحده أو هل قارنا ولم يكن معه هدي فليحل الحل كله. فامتثل المسلمون ذلك وحلوا الحل كله، وجلسوا بمكة 4 أيام حتى جاء يوم 8 وأحرموا إحراما جديدا بالحج. معنى هذا أن من تمتع بالحج لابد أن يطوف ويسعى للعمرة، ولابد أن يطوف ويسعى للحج، لأن العمرة شيء والحج شيء. ومن أفتى من بعض الناس اللي يفتون اليوم أن المتمتع يكفيه سعي واحد فهو غلطان، لأن الحديث ترد عليه كما في البخاري. هذا الحديث الذي أورده أبو داود الآن بسند عائشة رضي الله تعالى عنها موجود في البخاري ومسلم. البخاري رحمه الله قال باب من استيسر من الهدي، باب قول الله تعالى فمن تمتع بالحج، فمن تمتع بالحج فما استيسر من الهدي إلى آخر الآية. ثم ذكر حديث ابن عباس، قدمنا مكة فذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي يوافق حديث عائشة هذا الذي بين يدينا، قال فحججنا فوردنا مكة وطاف من لم يكن معه هدي، طاف وسعى بالبيت ثم حلوا الحل كله. ثم لما جينا من عرفات طافوا أيضا طوافا وسعي جديد للحج. معنى هذا أن العمرة لها طواف وسعي، وأن الحج له طواف وسعي. لمن؟ للمتمتع فقط. المتمتع اللي يأتي بعمرة فقط ويصل إلى مكة بعمرة فقط، ثم يجلس إلى يوم 8 أو يوم 9 هو حر، أو يوم 9 ثم يخرج إلى عرفات ثم يأتي مرة ثانية، فإنه لابد من طواف وسعي. هذا المتمتع، طواف للعمرة وسعي، وطواف للحج وسعي. أما اللي يحرم بالحج وحده أو يحرم قارن فيكفيه أن يسعي سعيا واحد، إن شاء يقدمه مع طواف القدوم، وإن شاء يؤخره مع طواف الإفاضة بعد عرفات. وهكذا الشاهد أن عائشة رضي الله عنها تقول إنها حاضت حينما طبت مكة، يقول للعرب إذا قرب من البلد إن لما قدمت البلد الفلان، وهو ما قدم البلد إلى الآن، باقي عليه نصف يوم من البلد ما قدم، لكن العرب مصطلح عندهم أنه يقول قدمت البلد الفلاني وهو لم يصل إليه حتى الآن، لكن يقول قدمته. فعائشة لم تقدم البيت، حاضت بسرف، وسرف بينه وبينه 30 كيلو، بينه وبين مكة 30 كيلو، حاضت بسرف ودخل عليه الرسول وهي تبكي، قال امتشطي اغتسلي وامتشطي واقرني، اترك العمرة واقرني بحج. تقرن الحج والعمرة، فقرنت الحج بعمرة، صارت حج وعمرة لها العاش بالنسبة لها، ثم أتت البيت ولم تطوف البيت حتى صار يوم المحصب بعدما انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام من عرفات وانتهت أيامنا الثلاثة ونزل بالمحصب هنا عند ريع الحجول، طهرت عليها رضي الله تعالى عنها فطافت وسعت بالبيت، ثم بعد ذلك قالت ما يكفيني هذا، قال لها الرسول يكفيك هذا عن حجك وعمرتك، الطواف هذا والسعي هذا يكفيك عن الحج وعن العمرة، قالت لا لابد أجيب عمرة جديدة وهذا يصير حج بس، وأجيب عمرة جديدة من التنعيم، ما أرجع الناس بعمرة وحج، عمرة لحالها وحج الحال، وأنا أرجع بحج وحده وما يمكن، لازم حج وعمرة. قال فضحك عليه الصلاة والسلام ويتدلع على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال رح يا عبد الرحمن رح جيب لها عمرة من التنعيم، أحرم بها من التنعيم، فذهب بها عبد الرحمن بن أخيها بن أبي بكر فأحرم من التنعيم، ثم أتى بها وطافت وسعت، ثم لقيت الرسول قد نهض عليه الصلاة والسلام صادرا من مكة يريد أن يخرج من مكة إلى المدينة، فقابلوه بالطريق ومشوا معه، فالشاهد أنها حاضت بسرف قبل أن تقدم مكة، وجلست كل الأيام التي الناس في مكة جلست في ميناء وعرفات كلها حائض. معنى هذا أن الحيض لا يمنع العمرة، صحيحة العمرة صحيحة مع الحيض وصحيحة مع النفاس، والحج صحيح مع الحيض وصحيح مع النفاس، النفس يصح لها أن تحج والنفس يصح لها أن تعتمر، وكذلك الحائض يصح أن تحج ويصح أن تعتمر، بس ما تطوف بتيت حتى تطهر. السؤال هنا لو أن امرأة أتت إلى العمرة أو أتت إلى الحج ثم حاضت وطالت أيام حيضها فماذا تصنع ورفقتها لا يستطيع أن يجلسوا، رفقتها ما يستطيع أن يجلس في مكة وليس لها أحد أن يجلس معها بمكة، ماذا تصنع؟ وهي ما طافت طواف الإفاضة، ما طافت أو ما طافت طواف الركن للعبرة، ما طافت طواف الركن، جلست حيض ولا أتت البيت، ما طافت طواف الركن وسعي الركن للعمرة ما مضى، وكذلك أو كذا أو في الحج ما طافت طواف الإفاضة ولا سعت سعي الإفاضة، ماذا تصنع؟ هل تذهب ما طافت أو عمرة تبقى بها مدة حياتها، أو تذهب وترجع، أو أنها تهجم على البيت وتطوف بالبيت وتسعى وتتم عمرتها إن كانت عمرة أو يتم حجها إن كان حج؟ هذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، الإمام النعمان بن ثابت أبي حنيفة رحمه الله يقول بهذا القول أنها تهجم على البيت إذا كانت بهذه المثابة، والشريعة لم تكن تحرج أحد، والشريعة كل حرج ترفعه، فهذه أحرجت لا لها أحد مكة ورفقاتها حجزوا بالطائرة بنمشون، ولا يمكن إلا أن تهجم على البيت وتطوف وتسعى سواء لحج أو لعمرة. أبو حنيفة رحمه الله يقول سواء لحج أو لعمرة وعليها دم، الدم هذا ما أدري من أتى، يمكن أنها نقص، يرى أبو حنيفة أنه نقص. أما شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فيقول تهجم على البيت وتطوف وتسعى ولا شيء عليها، لا دم ولا غير دم، لأن الدم نجيبه ليش؟ مش ما قصرت، طافت وسعت وخلاص، كون الدم عليها ما يوجب دم، كون الحيض عليها ما يوجب عليها دم، فالأحناف يرون هذا الرأي وشيخ الإسلام موافق لهم، إلا أنه يقول لا دم عليها. هكذا تفعل المرأة إذا صار رفقتها يريد أن يذهبوا وليس لها أحد مكة ولا يستطيع يقيموا معها سواء كان حج أو عمرة، فإنها تهجم على البيت بشرط أن تستثفر وتمنع الدم لا ينزل في الطواف، ثم تطوف وتسعى ثم تمشي مع رفقتها سواء كان بحج أو عمرة. فالشريعة ما فيه حرج إلا أزالته الشريعة، ما في حرج يقع فيه مسلم إلا والشريعة تفتح له باب الفرج، الشريعة تفتح له باب الفرج في كل حرج يقع المسلم فيه سواء كان امرأة أو رجل. نعم. شرحنا هذا كلهم جيب حديث غيره. قال رحمه الله حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة أنها قالت لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حفظت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك يا عائشة؟ فقلت: حفظت، ليتني لم أكن حججت. فقال: سبحان الله، إنما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. فقال: انسك المناسك كلها غير أن لا تطوفي بالبيت. فلما دخلنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي. قالت: وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقرة يوم النحر. فلما كانت ليلة البطحاء وطهرت عائشة قالت: يا رسول الله، أترجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع أنا بالحج؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب بها إلى التنعيم فلبت بالعمرة. يقول لما أبو داود مؤيدا ما سبق من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها. حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، وكنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي المنكري. قال: حدثنا حماد بن زيد قال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: حججنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل قارنا، حتى وصلنا إلى مكة وعرفنا المسافة التي بين المدينة ومكة للرسول عليه الصلاة والسلام. خرج يوم 25 من ذي القعدة ووصل مكة يوم 4 ليلة 5 يوم 4 نهارا يوم 4 أو قيل إنه ليلا، يعني باقي 4 أيام على أيام منها، فوصل 4 أيام وأهله الهلال ورأوا الهلال وهم بالبر يمشون، الجيوش تمشي ورأوا الهلال وهم يمشون بالبر، هلال ذي الحجة. فقدم عليه الصلاة والسلام مكة لأربع خلونا من ذي الحجة. هذا هو الصحيح، ولا عبرة بمن وصف حجة الرسول واختبطوا. عندنا ابن حزم ذكر أشياء ليست صحيحة، وعندنا غيره من وصف بحجة الرسول عليه الصلاة ليس صحيحة أيضا، إنما الصحيح ما وصفه ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد من صفة حجة الرسول عليه الصلاة والسلام، والصحيح أيضا ما ذكره مسلم رحمه الله عن جابر بن عبد الله من يوم خرج من المدينة حتى رجع إليها. حديث جابر الطويل ذكره مسلم بطوله رضي الله عنه، فقال: من خروجه من المدينة حتى رجع. هذا حديث جابر رضي الله عنه بأن يكون منسكا مستقلا، شرحه كثير من العلماء لكنه قصر في الشرح، إنما زاد المعاد في هذه خير العباد ذكر حجة الرسول عليه الصلاة بكاملها أيضا من أولها إلى آخرها، كأن الحجة هذه وكأن وصفه يصير شرح لحديث جابر رضي الله تعالى عنه. الشاهد أنهم خرجوا وأحرم الرسول بذي الحليفة بعدما صلى الفجر وبعد قبل أن يركب راحلته، ثم مشى الناس وأهل عليه الصلاة والسلام حينما استوت القصوى ناقته استوت أهل، ثم أهل حينما مشى وأراد أن يرفع الشرف يطلع ثنية قدامه أهل عليه الصلاة والسلام، وأهل حينما نزل وأهل بالبيدة، فكل حكم رأى كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حتى وصل إلى مكة. ولما وصل عليه الصلاة والسلام وطاف طواف القدوم، يعني سنة، طواف القدوم ليس واجب ولا ركن، طواف القدوم سنة من السنن، يعني إذا قدمت الإنسان وأنت مفرد بالحج أو أنت قارن تطوف طواف القدوم، وهو ليس ركن ولا واجب، قدوم سنة، طواف القدوم سنة، لكن يجوز أن تقدم السعي معه كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فطوافه للقدوم طواف سنة، قدم معه السعي. فالسعي هنا لا يمكن أن يقع صحيحا إلا بعد واجب مثل طواف الوداع، أو بعد سنة مثل طواف القدوم، أو بعد فريضة طواف الإفاضة، وإلا ما يمكن يقع صحيحا. السعي ما يمكن يقع صحيحا إلا بعد شيء ثلاثة أطوفة، أما طواف القدوم وهو سنة، أو طواف الوداع وهو واجب، أو طواف الإفاضة هو ركن من الأركان، غير هذه الطوافات الثلاثة لو تسعى الليل والنهار ما قبلت. لابد من بعد أن يكون بعد سنة هو طواف القدوم، أو بعد واجب وهو طواف الوداع، أو بعد ركن وهو طواف الإفاضة، لابد السعي يقع بعد واحد من هذه الثلاثة، وما عداه لا يجوز تعبد السعي. يقول أبا روح أسعى الحين تقرب، نقول لك لا، أنت مبتدع، أنت مبتدع ولا يقبل، لأنك ما طه ما عندك طواف سنة ولا عندك واجب ولا عندك فريضة. فالسعي لا يتعبد الله به، لا يمكن نتعبد الله بالسعي، لكن تكثر من الطواف بالبيت نعم. واللي تطوفوا بالبيت العتيق، كلما طفت سبعا وصليت ركعتين كأنك اعتقت رقبة من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، يعني من العرب، كأنك اعتقت رقبة من ولد إسماعيل، كل ما لفيت سبع لفات وصليت ركعتين كأنك اعتقت رقبة من ولد إسماعيل. فالله أمرنا وحثنا على الطواف ببيته، وهو أفضل من العمرة من مكة، أفضل من العمرة للمكي، وأفضل من العمرة إلى أتى بعمرة من الآفاق ثم يقول أجيب عمرة ثانية. نقول لك أكثر من البيت أفضل لك من عمرة تأتي بها، أكثر من الطواف بالبيت. فربنا مدح وأمر ونهى وحثنا على أن نطوف ببيته العتيق، وليطوفوا صيغة مبالغة، وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف بالبيت ودوه، فلما أتوا طاف الرسول وسعى، ثم بعد ذلك أمر الناس بالحل، قال حلوا أيها الناس. كيف نحل يا رسول الله ونحن أحرمنا بالحج وبعضنا أحرم مقارن؟ قال اللي معه هدي يبقى على إحرامه ولا يحل إلا يوم النحر، حينما ينحر هديه يحل، والذي أفرد الحج يحل، الذي أفرد الحج وحده يحل، واللي أحرم قارنا ولا هدي معه يحل أيضا. فحل الصحابة رضي الله تعالى على كثرتهم، على جموعهم الكثيرة، قريب 500,000 نفس الذي حجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، قريب 500,000 نفس الذي حجوا حجة الوداع. ليش؟ يريدون يتجهوا بالرسول عليه الصلاة ويقتدون به ويأخذون نسكهم عنه. أيها الناس خذوا عني مناسككم، كل ما مشى مسافة قال أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فخذ الناس المناسك عن الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الساعة. لكن بعض الأشياء جعلها المسلمون أو العلماء جعلوها سنة ولو أن الرسول فعلها، لأنه عليه الصلاة والسلام ما أتاه سائل قال فعلت كذا، قدمت وخرت وفعلت وكذا، إلا قال افعل ولا حرج. عرفنا أن بعض ما فعله هو عليه الصلاة والسلام ليس واجب وإنما سنة، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فجميع ما فعله ويقول خذوا عني مناسككم، أما خذوا عني مناسككم فما فعله في مسألة خذوا عني مناسككم مثل الإحرام ومثل الوقوف بعرفة ومثل مبيت مزدلفة ومبيت بمنى والطواف بالبيت والسعي، هذا يترتب عليه الأركان، تصير أركان أو واجبات، وما عدا فهو سنن مباح، تفعل تقدم تؤخر أنت حر، تحلق قبل أن تقصر شعرك أو تحلق شعرك قبل أن تذبح الهدي جائز، فحق السعر قبل أن ترمي الجمار جائز أيضا، تقصر وترمي جائز، تطوف بالبيت قبل أن تقصر وقبل أن تحلق جائز أيضا. اللي تفعله واحد من اثنين من ثلاثة يصير حلال لك التحلل الأول، ثم إذا طفت أو فعلت الثالث صرت الحلال كله، حليت الحلال كله في منى الإنسان، لأنه ورد أن منى أيام منى أيام أكل وشرب ومباعلة. مباعلة يعني تأتي امرأتك الإنسان حتى في منى، متى؟ إذا تحللت التحلل كله، طفت بالبيت وسعيت وحلقت رأسك وقصرت ورميت الجمار، خلاص رمي الجمرة والحلقة والتقصير وطواف بالبيت، هذه الثلاثة إذا فعلتها الإنسان حليت التحلل كله حتى في منى، ولك أن تطأ امرأتك حتى في منى. فإذا كنت عندك خيمة ورأيت أن تطأ امرأة إيطها، لأن الرسول يقول أيام منى أيام أكل وشرب ومباعلة، يعني مجامعة للمرأة جائز هذا إذا كنت مستطيعا ذلك، وأردت هذا فأنت حر. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحي، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فأحل من لم يكن ساق الهدي. فأيد أبو داود رحمه الله يسوق الأحاديث هذه تأييدا لأن المتعة الحال والحج المفرد الحال والقران الحال، وأنه يسن لمن أفرد الحج وعنده أيام باقية أن يحل أيضا ويبقى بمكة حلالا، حتى لو امرأته معه يطاها إذا أتى من الآفاق وأنت زوجتك معك وأتيت بحج مفرد أو أتيت بقران ولا هدي معك، فمن الأفضل أن تطوف بعمرة، تطوف على العمرة وتبقى تطوف وتسعى للعمرة وتبقى حلالا، تحل تقصر وتحل الحل كله أنت وزوجتك. ثم أن أردت أن تفضل امرأتك جاز نذهب إلى منى وذكورنا تذكر من الملك، نعم نعم نعم، فهذا حل وتحل كلها رضي الله عنهم وأرضاهم اتباعا لقول الرسول، وتأسف لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. السؤال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تستعملوا لو لا تستعملها الإنسان في كلامك، لأنها تفتح عمل الشيطان، تفتح أبواب الشيطان عليك، يدخل الشيطان عليك، لأنك إذا قلت لو فتحت الأبواب ودخل الشيطان عليك مع كل باب ووسوس لك وجعلك تخطي وتركب المعاصي. الرسول قال لو هنا، فما الفرق بين كونه لا تقول لو وهنا يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم؟ كيف نجمع بينهما؟ تقول لو إذا كانت الأمور دنيوية تتأسف على شيء، والله لو فأبعت بيتي، والله لو اشتريت بيت فلان، والله لو فعلت ما فعل كذا، والله لو أجرت لو استأجرت، والله لو شريت السيارة، لو هذه لو تفتح عمل الشيطان. الأمور الدنيوية إذا أتيت بلو ففتحت عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، إذا فعلت شيئا قل وفاتك هذا الشيء فلا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان عليك بأمور الدنيا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، الله أراد هذا ومضى هذا ولا تحزن على ما فات. لكن إذا كانت الأمور دين وطاعة تقول نعم لو فعلت مثل ما فعل فلان، فلان قرب بدنه، فلان صار يصلي، فلان يقوم الليل، فلان يخرج زكاته جهرا، فلان يخرج أمواله وتصدق، فلان يفعل كذا وكذا، لو فعلت مثله لكان أحسن، أنا عندي أموال مثل أمواله، فلماذا لم أفعل لو فعلت مثله؟ فالتسابق إلى الخير لك أن تقول لو ولا تفتح عمل شيطان ولا شيء. التسابق إلى الخير والتسابق إلى الطاعات ما تضرك، إذا قلت لو ما يضرك هذا. نعم اقرأنا المنتهى. يقول أبو داود رحمه الله في السند حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن معتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود أيضا النخعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فالأسود إذا أتانا فإنه يروي أما عن ابن مسعود وإلا عن عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وطبقتهما من الصحابة، لأن طبقة الأسود من الثانية، طبقة الأسود من الثالثة، بن يزيد النخعي من الثانية، وإبراهيم بن يزيد من الثالثة. فالشاهد ما أتاك الأسود فإنه يروي عن عائشة من الطبقة الثانية، ويروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. فقال الحديث مرنا أن عائشة قالت مثل ما قالت سابقا، يكرر أبو داود. قالنا شوي من المنطقة. قالت قرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه حج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساقا هدي أن يكون فأحل من لم يكن ساقا هدي. كل هذا مرة شرحنا إجراءنا من المنطقة. قال رأى منتهى معك قرآن شوية من الزكاة. ها؟ حديث واحد. ها؟ تقرأ المنتهى تقرأ شوية من الزكاة. ما هو معك؟ موجود. طيب كمل أجل. حديث حديثين وبس. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. قال محمد أحسبه قال ولحللت مع الذين أحلوا من العمرة. قال محمد أراد أن يكون أمر الناس واحدا. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس منه الزهري. هذا الزهري عارفينه محمد بن يحيى بن فارس ليش ما يذكره؟ أبو داود يذكر نسبه والبخاري ما يذكر نسبه، لأنه حصل وحشة بينه وبين البخاري فصار الناس مع البخاري على ابن فارس فلا يذكرون نسبه. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، إذا قلت محمد بن يحيى بن فارس ما أعرف أحد، ما نعرفه من هو محمد بن فارس، لكن اللي يعرفونه من المحدثين يعرفون أنه الذهلي هذا نسبه، لكن لو قلت محمد بن يحيى الذهلي ما جهله أحد، كل العالم تعرفه من الطبقة الحادية عشر رضي الله عنه، فهو إمام حجة، إمام حافظ ثقة، له الزهريات حول 30 مجلد، له الزهريات جمع جميع حديث الزهري إذا 30 مجلد بس ما رأيناها إلا الآن. الشاهد أن محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال حدثنا عثمان بن عمر قال قال أخبرنا يونس، قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير قال حدثنا عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم كمل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو استخدمت من أمري ما استخدمت لما سقت الهدي. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة ووصلنا إلى مكة وطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة أمر الرسول الناس أن يهلوا، أن يحلوا من حجهم، اللي قارن واللي مفرد للحج، اللي مفرد للحج يحل بعمرة والقارن يجعله عمرة، اللي ما ساق الهدي يجعلها عمرة أيضا. وقال لما رأى الناس تلكأوا وتباطؤوا وقالوا كيف يا رسول نحل ويرون أن المتعة حنا وسعى معنا يقصر من شعره ويحل حل يلبس ثيابه ويتطيب ويفضي إلى المرأة كانت معه، كل هذا حلال حتى يأتي يوم 8 وتحرم بالحج الإنسان، أو يوم 9 انت أخرت وتحرم بالحج وتخرج، وإلا فتبقى بمكة حلالا هذه الأيام اللي انت جالس فيها، ولهذا سمي المتعة لأنك تتمتع من العمرة إلى الحج بينه أيام تتمتع فيها يا الإنسان. فتقولنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما تلكأ الناس قليلا وتباطأوا لا يتبعوا لا يسمعون أمره قال لو استقبلت من أمري تأسف، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو أن الله تعالى أخبرني أو جاءني وحي من السماء أو أني فكرت في الموضوع هذا ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، لكن الآن يمنعني الهدي، مدام الهدي معي يمنعني من الحل، ما أقدر أحل، لكن أحلوا أنتم ولا شيء عليكم، أحلوا وهذا هو ما أمر الله به. ونزلت آيات في هذا المعنى أنهم تمتعوا بالحج إلى العمرة، فمن تمتع بالحج إلى العمرة فما استيسر من العمرة إلى الحج فما استيسر منها، فنزلت آيات لتصديق بتأييد الرسول عليه الصلاة والسلام واطمئنان الصحابة في أن عمرتهم هذه أو تمتعهم هذا مقبول عند رب العالمين، ففرح المسلمون كافة لما نزلت الآية فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، فرح المسلمون كافة وعرفوا أن الله قبل منهم إن شاء الله. لكن الشاهد أنه تأسف وتندم وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، لأنه عليه الصلاة والسلام يحب أن يكون مع الرسول، أن يكون الصحابة هو وياه سواء في كل أمر من الأمور يكونون سوية، الرسول وأصحابه سواء، لكن هذا ما بدأ وأتاه جبريل قال اجعلها عمرة في حج وأنت سائق القران ومن ساق القران معك ساق الهدي معك فليفعل ما فعلته. فبقي كثير من الصحابة الأغنياء الذين ساقوا الهدي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أخرجوا بدنة أو أخرجوا بقر تسوقونها من المدينة إلى مكة، بقوا كذلك مع الرسول حتى يوم العيد لما رمى الجمرة عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه ذهب إلى المنحر فنحر 63 بدنة ثم حل عليه الصلاة والسلام، وأتت عائشة بالطيب فطيبته، طيبته عند إحرامه وطيبته عند إحلاله، هذا كلام عائشة رضي الله تعالى عنها. وشاهدنا أن المناسك الثلاثة اختلف الأئمة الأربعة في فضلها، أيها أفضل؟ أيها تختار أنت الإنسان؟ هل تختار الأحناف فهم اختاروا القران، تختار مثلا الحج اختاره الشافعي أو بالعكس الشافعي اختار القران، وأما الإمام أحمد فاختار التمتع. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تأسف عليه وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت ما أمرتكم به من الهدي ولحللت معكم وجعلت حجي عمرة ومتمتعا بها إلى الحج. فمعنى هذا أن المتع عند الإمام أحمد أفضل لأنها هي اللي تأسف عليها الرسول، ولا تأسف إلا على الأفضل. أما الأئمة الثلاثة فاختلفوا، مالك يرى القران والشافعي يرى الحج وأبو حنيفة يرى القران، وكل من فعل هذا فهو حاج، لكن الأفضل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأمره أصحابه أنك إذا أتيت بحج مفرد أو أتيت بقران ولا هدي معك أنك تحل الإنسان وتجعلها متعة كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله على محمد. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.